بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 71. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى، قال في المنتهى وشرحه: ويشترط كونه أي السعي بعد طواف لنسك ولو مسنونا كطواف القدوم، انتهى. قال في الإقناع وشرحه: ويشترط تقدم الطواف عليه ولو كان الطواف الذي تقدم عليه مسنونا كطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال لنا: خذوا عني مناسككم، انتهى. وعبارة المنتهى: وكونه بعد طواف ولو مسنونا، انتهى. قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى: قوله وكونه بعد طواف ولو مسنونا يعني إذا كان في نسك من حج أو عمرة أو قران، ولو قال ولا يصح إلا بعد طواف نسك لكان أصوب. ولا يستحب السعي مع كل طواف، ولا يصح إذا لم يكن طواف نسك، نبه عليه الحجاوي في الحاشية، انتهى. قال الخلوتي في حاشية المنتهى: قوله وكونه بعد طواف أي طواف نسك، كما نبه عليه الحجاوي في حاشية التنقيح، مع أنه لم يتنبه له في الإقناع فأطلق فتدبر، انتهى. وقال الخلوتي أيضا: قوله ولو مسنونا وهو طواف القدوم، لأنه يصدق عليه أنه مسنون وطواف نسك وتمامه فيه. قلت: إذا سلم الخلوتي أن طواف القدوم يصدق عليه أنه مسنون وطواف نسك، سقط قوله إن الحجاوي لم يتنبه له في الإقناع، لأن عبارة الإقناع هذا نصها: ويشترط تقدم الطواف عليه ولو مسنونا كطواف القدوم، انتهى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه نقول المصنف رحمه الله تعالى عن كتب الحنابلة المعتبرة عند المتأخرين والتي عليها العمل عندهم في مسألة اشتراط تقدم الطواف على السعي حتى يصح. لا يا أخي، يا أخانا، أنا ما أدري ماذا تستفيدون من تصويري وتذهبون به معكم. نعم، الله المستعان، هذا التصوير فتنوا به وزادت الفتنة به لما تيسر سببه، فأصبح في هذه الهواتف النقالة، وإلا قبل كان الواحد يستحي قليلا لن يحمل الكاميرا إلى المساجد، فالآن صارت في هذه الهواتف، فتجرأوا على التصوير المحرم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، فالناس يحتاجون إلى تذكير وبيان أن التصوير من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور كما في الصحيح. إيش يريدون بعد هذا النص الصريح؟ ليت شعري الذي يغالط ماذا يقول في هذا الحديث الصحيح الصريح. وقد تقدم كلام العلماء معنا وذكرناه كذا مرة أن النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها، مو بس إنكار الإغلاظ عليه، لأن هذه نصوص صريحة ما تحتمل أي شيء. فالتصوير معشر الإخوان، إذا رأيتم شيئا من هذا جزاكم الله خيرا، نبهوا هؤلاء. هؤلاء كثير منهم جهال لا يعرفون النصوص ولا يعلمونها، فنبهوهم وبينوا لهم الوعيد الشديد. والسبب في التهاون به الآن هذه الوسائل التي أصبحت متيسرة في أيدي الكبار والصغار حتى الأطفال، فأصبح من السهل أن يصور من خلالها. نسأل الله العافية والسلامة. نعود إلى كلامنا. أقول المصنف رحمه الله الشيخ بن جاسر ينقل كلام الحنابلة من كتبهم المعتبرة عند المتأخرين والتي عليها التفقه والفتية، الإقناع وشرحه والمنتهى وشرحه ونحوها، وخصوصا الإقناع وشرحه والمنتهى وشرحه، منتهى الإرادات وشرحه والإقناع وشرحه. هذه أصبح العمل عليها عند متأخري الحنابلة والفتوى عليها عندهم رحمهم الله. فينقل أنه يشترط لصحة السعي تقدم طواف عليه ولو مسنونا، كطواف القدوم. طواف القدوم سنة ليس بواجب في حق القارن والمفرد، سنة. أما المتمتع فهذا الطواف طواف العمرة يكون في حقه. فيذكر هذا، ثم ساق عبارة المنتهى فقال: عبارة المنتهى كونه، يعني إيش؟ السعي بعد طواف ولو مسنونة. ثم ينقل بعد ذلك اعتراضات بعض العلماء على هذه العبارات، فيذكر كلام الشيخ منصور في حاشية المنتهى، وهو قوله: وكونه بعد طواف ولو مسنونة، يعني إذا كان في نسك من حج أو عمرة أو قران. ثم قال: ولو قال لا يصح إلا بعد طواف نسك لكان أصوب، ولا يستحب الطواف السعي مع كل طواف، ولا يصح إذا لم يكن طواف نسك، يعني هذا الطواف إذا لم يكن للنسك فالذي بني عليه وهو السعي لا يصح، لأن السعي سعي نسك. فإذا كان هذا السعي لم يبنى على طواف في نسك فلا يصح. نقول هذا لا يرد، كما قال أيضا الشيخ المصنف رحمه الله، فإنه قد قال في الإقناع، قال: كطواف القدوم. وطواف القدوم معلوم أنه إيش؟ سنة. طواف القدوم في سنة، لكنه فيما؟ في نسك، لكنه في نسك. ثم قال: قال الخلوتي في حاشية المنتهى، ومعروف حاشية المنتهى للخلوتي وطبعت، قوله: وكونه بعد الطواف أي طواف نسك، كما نبه عليه الحجاوي في حاشية التنقيح، مع أنه لم يتنبه له في الإقناع فأطلق. هذا الإيراد هنا سيرده أيضا الشيخ. قال: وقال الخلوتي قوله ولو مسنونا هو طواف القدوم، لأنه يصدق عليه مسنون، أنه مسنون وهو طواف نسك وتمامه فيه. قلت: إذا سلم الخلوتي أن طواف القدوم يصدق عليه أنه مسنون وطواف نسك، سقط قوله أن الحجاوي لم يتنبه له، صح ولا لا؟ لأن الحجاوي نبه عليه بقوله ولو كان إيش؟ ولو طواف قدوم، يعني قال مسنون كطواف القدوم، أليس كذلك؟ فتنبه له في الإقناع، لأن عبارته هذا نصها: يشترط تقدم الطواف عليه الذي تقدم معنا ولو مسنونا كطواف القدوم. فإذا نبه على أن طواف القدوم إيش؟ مسنون، وهذا الطواف مع أنه مسنون لكنه في نسك، لذلك هذا الطواف يصدق عليه أنه مسنون وطواف نسك أيضا، فحينئذ لا إرادة لهذا الإيراد عليه. الخلوتي يقول كونه بعد الطواف أي طواف نسك كما نبه عليه الحجاوي في التنقيح، يعني لا بد أن يكون نسكا، تمام. هذا اعتراض من؟ الخلوتي على الحجاوي، لأن الحجاوي يقول في الإقناع ويشترط تقدم الطواف عليه ولو كان الطواف الذي تقدم عليه مسنونا. هنا الخلوتي يقول قوله وكونه بعد طواف أي طواف نسك كما نبه عليه الحجاوي في حاشية التنقيح، مع أنه لم يتنبه له في الإقناع فأطلق، يعني الإقناع للحجاوي أطلق فيه العبارة فأورد عليه الخلوتي هذا. فهنا الشيخ يقول إذا سلم الخلوتي أن طواف القدوم يصدق عليه مسنونا أنه مسنون وطواف نسك، سقط قوله إن الحجاوي لم يتنبه له، صح ولا لا؟ هذا وجه الإيراد، أظن ما اتضح. هو يريد أن يقول إن الحجاوي لم يتنبه لهذا الشرط في العبارة، عبارة الحجاوي التي ذكرها الخلوتي، يقول الخلوتي قوله ولو مسنونا، أليس عندنا هنا يشترط تقدم الطواف عليه ولو كان الطواف الذي تقدم عليه مسنونا؟ هذه عبارة صاحب الإقناع. هنا الآن الخلوتي يقول إنه يعني هذا الطواف السعي لا بد أن يتقدم عليه طواف، فيقول إنه يعني الحجاوي هنا قال بعد طواف أي طواف نسك كما نبه عليه في حاشة التنقيح، مع أنه لم يتنبه له في الإقناع، يعني من؟ يعني الحجاوي، فأطلق الإقناع، لم يطلق الحجاوي، الحجاوي لم يطلق، وإنما عبارته في الإقناع أنه قال الذي اشترط أنه بعد طواف ولو كان هذا الطواف مسنونا كطواف القدوم. فهنا المؤلف يناقش الخلوتي مع من؟ مع عبارة صاحب الإقناع، فيقول إذا كان الخلوتي يريد أن ينتقد ويقول عن الحجاوي إنه أطلق العبارة ولم يقيدها، نحن نأتي إلى عبارة صاحب الإقناع. ما هي عبارة صاحب الإقناع؟ قوله ولو مسنونا. الخلوتي يقول بهذا الانتقاد، يقول إنه أطلق، المؤلف يقول لم يطلق، هو قال مسنون ونبه عليه كطواف القدوم، وطواف القدوم يكون في نسك ولا لا؟ في نسك. إذن فلا إيراد، هذه العبارة لا ترد على من؟ على الحجاوي. فيقول إذا كان الخلوتي صاحب الحاشية يسلم على أن طواف القدوم يصدق عليه أنه مسنون وهو طواف نسك، سقط قوله إن الحجاوي لم يتنبه له. الحجاوي تنبه فقال ولو كان الطواف الذي تقدم عليه مسنونا كطواف القدوم، فقيده بماذا؟ بالقدوم، والقدوم يكون فيما؟ في نسك. إذن إذا كان كذلك فقول صاحب الحاشية هذا الخلوتي إن الحجاوي لم يتنبه لا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. والخلاصة أنه لا بد من تقدم طواف على السعي، ويكون هذا الطواف في النسك ولو كان مسنونا في أثناء النسك، مثل طواف إيش؟ القدوم. فإنه في حق القارن والمفرد سنة، ليس بواجب، فضلا عن أن يقال إنه ركن، فليس بواجب هو أصلا على القارن وعلى من؟ وعلى المفرد، لأن القارن والمفرد يكفيهما سعي واحد، وما عليهما إلا طواف الركن والوداع، طواف الإفاضة والوداع فقط. فهذا الطواف الذي حصل من القارن أو المفرد حين قدومه هو مسنون، فلو سعى بعده سعيا هذا هو سعي الحج وتقدم، فيصح فيصح. نعم. تنبيه: تقدم في الإقناع وشرحه في باب المواقيت ما نصه: وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة أو الحرم لا لنسك، طاف وسعى وحلق وحل من إحرامه. أعد تنبيه. تنبيه، نعم. تقدم في الإقناع وشرحه في باب المواقيت ما نصه: نعم، وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة أو الحرم لا لنسك، طاف وسعى وحلق وحل من إحرامه، انتهى. نعم. فعبارة الإقناع وشرحه في باب المواقيت مناقضة لعبارته هنا التي نصها: ولا يسن السعي بينهما إلا في حج أو عمرة، انتهى. ومناقضة أيضا لما في حاشيته على التنقيح، ولما قاله منصور في شرح المنتهى وحاشيته عليه، ولما قاله الخلوتي في حاشيته على المنتهى. والذي يظهر لي أن الصواب هو ما في متن الإقناع والمنتهى. والمنتهى هنا، نعم، هنا من صحة السعي بعد الطواف المسنون كطواف القدوم، فشمل كلامهما ما إذا أحرم من الميقات لدخول مكة أو الحرم لا لنسك، فإنه يسن له الطواف والسعي. وقد يقال: إذا أحرم من الميقات لدخول مكة أو الحرم لا لنسك، وطاف وسعى وحلق أو قصر، فإنه يكون في حكم المعتمر، فيصدق عليه أنه سعى بعد طواف نسك، والله أعلم. نعم. يقول الآن يبين العبارات التي فيها شيء من التناقض في ظاهرها ويحاول الجمع، فيقول هنا الآن في السعي، والذي جرنا إلى ذكر هذا تعلقه به وإن كان قد تقدم في الإحرام في المواقيت. يقول: إنه في الإقناع وشرحه، يعني الكشاف في باب المواقيت، هذه العبارة، النص الآتي، هذا النص ما هو؟ قال: وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة أو الحرم لا لنسك. يعني هذا عند المسألة التي تناولناها: هل يجب الإحرام على كل من أراد دخول مكة ولو لم يرد النسك، الحج أو العمرة، أو أن الإحرام لا يلزم الداخل مكة إلا إذا كان مريدا للحج والعمرة النسك؟ هذه المسألة خلافية، وذكرنا في حينه أن الراجح فيها أن الإحرام لا يلزم شخصا دخل مكة وهو لا يريد الحج ولا العمرة، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنطوق الصريح في الحديث الصحيح لما وقت المواقيت، قال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فهذا يلزمه أن يحرم منها، فخرج بقوله ممن أراد، من لم يرد، أليس كذلك؟ دلالة المنطوق أن وجوب الإحرام على من أراد الحج والعمرة، دلالة المفهوم أن من لم يرد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، ويجوز له أن يدخل مكة لحاجته، لزيارة قريب، لزيارة مريض، لقضاء عمل، استدعاء ونحو ذلك من الأعمال الخاصة التي تستدعي دخول مكة، وكالحطابين قديما ونحوهم. فهذا هو الصحيح بيناه، لكن على القول الثاني لو قلنا بأنه لزمه الإحرام لدخول مكة لمجرد إيش؟ لمجرد الدخول، على القول الآخر أنه لمجرد الدخول دخول مكة أو لدخول الحرم ألزمناه بالإحرام، أخذ بهذا الفتوى بهذا القول، فدخل مكة وهو لا يريد نسكا لا حج ولا عمرة، فقلنا الذي يدخل مكة لازم أن يكون إيش؟ محرما، فأخذ بهذا القول فأحرم لدخول مكة أو لدخول الحرم، حدود الحرم، لا لنسك. فطاف وسعى وحلق وحل من إحرامه. تمام؟ هذه عبارة الإقناع وشرحه. عبارة الإقناع في باب المواقيت مناقضة يقول لعبارته هنا، ما هي؟ ولا يسن السعي بينهما إلا في حج أو عمرة. طيب هذاك ما هو دخل إلى مكة لغير حج ولا عمرة؟ الذي قبل قليل، أليس قوله فيه وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة أو الحرم لا لنسك، يعني لا لحج ولا عمرة، هنا عبارته يقول ولا يسن السعي بينهما يعني بين الصفا والمروة إلا في حج أو عمرة. طيب الأول دخل في حج وعمرة ولا دخل محرم لمجرد الدخول؟ أحبتي لمجرد الدخول ألزمناه على هذا القول فأحرم، قلنا له ما يجوز تدخل مكة إلا محرما على هذا القول، ولو لم ترد حجا ولا عمرة، فطاف وسعى لا لنسك وحلق حل من إحرامه. هنا يقول في العبارة هنا عندنا في هذا الموضع يقول ولا يسن السعي بينهما إلا في حج أو عمرة. طيب ذاك دخل لغير حج أو عمرة، الآن اتضحت الصورة، هذا هو كلام المصنف. الآن يعقد مقارنة بين العبارة هنا وهناك فيقول ومناقضة أيضا لما في حاشيته على التنقيح ولما قاله منصور في شرح المنتهى التنقيح والتنقيح المشبع. نعم، قال وحاشيته عليه ما في لما قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى وحاشيته عليه، له حاشية وله شرح، الشرح مدمج والحاشية لا، تعليق على العبارات التي يريد أن ينكت عليها. ولما قاله الخلوتي في حاشيته على المنتهى ابن أخت الشيخ منصور قال والذي يظهر لي، الآن المصنف يفصل، المصنف يفصل ما هو الصواب في هذا، قال والذي يظهر لي أن الصواب هو ما في متن الإقناع والمنتهى هنا من صحة السعي بعد الطواف المسنون كطواف القدوم. وقع السعي بعد الطواف المسنون ولا لا؟ تمام؟ طيب فشمل كلامهما ما إذا أحرم من الميقات لدخول مكة أو الحرم لا لنسك، إذا دخل مكة أو دخل الحرم في الصورة الأولى أصبح طوافه لغير نسك، صح ولا لا؟ لما؟ لمجرد دخول مكة أو لدخول الحرم، فأصبح هذا الطواف مسنونا، فالسعي الذي جاء بعده وقع بعد مسنون ولا لا؟ صح ولا لا؟ فإذا وقع بعد مسنون فهو مثل وقوعه بعد مسنون هناك في الطواف الأول طواف القدوم، لأن هذا الطواف في الحقيقة في حق القارن وفي حق المفرد هو مسنون لا يترتب عليه شيء، فيشمل هذا ويشمل هذا. هذا من ناحية إذا قلنا إنه مسنون هكذا، لكن هناك وجه آخر يذكره الشارح المصنف رحمه الله، وهو قد يقال إن هذا الإحرام الذي حصل لدخول مكة أو الحرم وهو لا يقصد إيش؟ النسك حجا أو عمرة، الآن تلبس بالإحرام، تلبس بالإحرام على الفتوى بأنه لا يجوز لك أن تدخل مكة إلا محرما، أردت أو لم ترد خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله أجبرناه. وهذا تصوروه يا أحبتي، هذا لا تستغربوه، تصوروه. لما؟ لأن زمان الجمود على المذاهب والتقليد الإنسان قليلا ما يفارق مذهبه عند الأولين الذين ما عرفوا إلا إيش؟ التقليد التمذهب، فخلاص هذا الذي في المذهب يفتيه به ولو كان ما كان. فالآن المصنف هنا يقول لو فرضنا أنه أحرم من الميقات لدخول مكة أو الحرم لا لنسك، تمام؟ ألزمناه بهذا، ثم طاف وسعى وحلق أو قصر، أليست هذه الصورة هي صورة المعتمر؟ أليست صورة المعتمر؟ بلى، هذه صورة المعتمر. فحينئذ نكون نقول له هذا قد يتوجه أن يكون في حكم المعتمر، فيصدق عليه أنه سعى بعد طواف نسك. وهذا وجه آخر من الجواب. نعم هاتي. ويستحب أن يسعى طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجاسة في بدنه وثوبه ساترا لعورته، بمعنى أنه لو سعى عريانا أجزأه، وإلا فكشف العورة محرم وسترها واجب مطلقا. وقد تقدم عندنا في الصحيح من المذهب أن حكم السعي حكم الطواف، تقدم عندنا في الصحيح من المذهب. نعم. وتشترط للسعي النية والموالاة. وقال في المغني: فأما السعي بين الصفا والمروة. يقول: ويستحب أن يسعى طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر. ومعروف الحدث الأكبر والأصغر، الأكبر موجب الغسل والأصغر موجب الوضوء. ومن النجاسة في بدنه، كأن يكون عليه شيء من النجاسات، بول ونحوه، وثوبه كذلك، ساترا أيضا لعورته، ساترا لعورته، بمعنى أنه لو سعى عريانا أجزأه، وإلا فكشف العورة محرم وسترها واجب مطلقا. والمراد بذلك أن ينكت على قوله ويستحب، فإن الاستحباب شيء في مقابل عدم الاستحباب، الاستحباب شيء في مقابل عدم الاستحباب، وهو إيش؟ الجواز. فلذلك قال: بمعنى أنه لو سعى عريانا أجزأه، إذا كان فقط مستحب، وإلا فكشف العورة محرم سترها واجب لا بد من ذلك. واضح؟ هذا هو وجه الإيراد والتنكيت عليه. نعم. وتشترط للسعي النية والموالاة. وقال في المغني: فأما السعي بين الصفا والمروة، فظاهر كلام أحمد أن الموالاة غير مشروطة فيه. ويشترط للسعي النية، هذا لا شك فيه، لا بد له من ذلك. والموالاة يعني أن يكون بعد الطواف، واشتراطها هي المذهب عند الحنابلة. الاشتراط للموالاة تكون بعد الطواف، هذا هو المذهب. نعم. وقال في المغني: فأما السعي بين الصفا والمروة، فظاهر كلام أحمد أن الموالاة غير مشروطة فيه، فإنه قال في رجل كان يسعى بين الصفا والمروة فلقيه قادم يعرفه. نعم. يقف يسلم عليه ويسأله، قال: نعم. أمر الصفا سهل، يعني أمر الصفا سهل، يعني سهل فيه. نعم. إنما كان يكره الوقوف في الطواف بالبيت، فأما بين الصفا والمروة فلا بأس. وقال القاضي: فأما بين الصفا والمروة فلا بأس. نعم. وقال القاضي: تشترط الموالاة فيه قياسا على الطواف، وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد، والأول أصح، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم تشترط له الموالاة كالرمي والحلاق. وقد روى الأثرم أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في 3 أيام وكانت ضخمة، وكان عطاء لا يرى بأسا أن يستريح بينهما، ولا يصح قياسه على الطواف، لأن الطواف يتعلق بالبيت وهو صلاة، ويشترط له الطهارة والستارة، فاشترطت له الموالاة بخلاف السعي، انتهى كلام المغني. ومثله في الشرح ومشى في المنتهى والإقناع وغيرهما على اشتراط الموالاة للسعي، وهو المذهب. نعم، هذا هو الصحيح عند الحنابلة، أنه يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، وهذه رواية عن أحمد وهي المذهب، وعليها أكثر أصحاب الحنابلة على هذا. وهناك رواية أخرى هي التي سمعتموها، وهذا الصحيح من حيث الدليل أنه لا يشترط الموالاة في الطواف في السعي، أن يكون مباشرة بعد الطواف أو لا يستريح فيه ويؤخر بعض أشواطه قليلا ثم يأتي بها. هذا هو الصحيح من حيث الدليل. وأما من حيث المذهب فالصحيح الرواية الأخرى المشهورة عن أحمد عند الحنابلة عند أصحابه وأصحاب المذهب، على أنه يشترط الموالاة بين هذا الذي هو السعي وبين الطواف، ولا يقطع فيه ولا يقف فيه. لكن الصحيح من حيث الدليل أنه يجوز ذلك، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، لكنها ليست هي المذهب، وهي رواية أخرى عن أحمد وهي الصحيح إن شاء الله. فلو قطع شيئا واستراح أجزأه ذلك. وقد تقدم معنا في الطواف تذكرون أنه إذا احتاج إلى استراحته استراح وبنى، لا بأس بذلك في الصحيح. فإذا كان ذلك على الصحيح من حيث الدليل في الطواف الذي هو أشد وأضيق من السعي، ففي السعي من باب أولى خلافا للمذهب، هذا الذي تنصره الأدلة إن شاء الله. وهذا الذي ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى، وهذا من تحقيقه في كتابه ومن اتباعه للدليل. ولو خالف المشهور من المذهب فإنه أيضا ما خالف الروايات عن أحمد، لا يزال في مذهب أحمد وما روي عن أحمد، ويرجح حينئذ من الروايات عن أحمد ما رجحه الدليل ولو كانت خلاف المذهب، فإن المذهب قد يكون دليله ضعيفا، والرواية الأخرى عن أحمد التي هي خلاف المذهب ليس عليها أصحاب مذهبه قد تكون هي الأسعد بالدليل، فيجب علينا أن نترك المذهب ونأخذ بالدليل، وحينئذ نحن أسعد بأحمد الذي قال لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا مالكا وخذ من حيث أخذنا، والذي قال رأي مالك وسفيان والأوزاعي كله عندي رأي وهو عندي سواء، إنما الحجة في الآثار. فإذا فعلنا هذا فنحن أسعد بأحمد وأتبع لأحمد، لأنه قد حثنا أن نأخذ بالأثر. وإذا كان كذلك فهذا كما ترون ترجيح المصنف رحمه الله تعالى، قال على اشتراط الموالاة للسعي وهي المذهب، يعني هذا هو الصحيح، ولكن الذي جاء هو كذا وكذا وكذا، يعني من اشتراط هذا هو المذهب. نعم، إذن الموالاة المقصود هنا هي الموالاة في الطواف، في الطواف، في الطواف بين الصفا والمروة، في السعي بين الصفا والمروة. نعم، لو أخذ يستريح قليلا أو أغمي عليه فأخذ نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين، نعم، ثم أفاق أكمل، لا بأس بذلك. لو احتاج مثلا إلى حاجة فأخذ ذات اليمين فقضاها من خروجه بطفل أو امرأة تعبت، نعم، أو امرأة سبقته أو ضعيف سبقه فأكمل السعي فأخرجه ثم عاد يكمل، لا يشترط في الحقيقة هذا الذي ذكر هنا في هذا الباب. نعم، وذكرنا نحن أنه إذا كان قد جاز في الطواف على الصحيح فهنا من باب أولى. نعم، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى بين العالمين سعيا شديدا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وقال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية، رواه الدارقطني. ولأن المطلوب منها الستر، وفي ذلك تعرض للانكشاف، والقصد بشدة السعي إظهار الجلد، إظهار الجلد يعني القوة، وليس ذلك مطلوبا في حقها. نعم، يقول والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى بين العلمين سعيا شديدا. الرمل كذلك، ليس على النساء رمل، تقدم معنا هذا أيضا بالبيت. ولا بين الصفا والمروة، لأنه يعرضها للانكشاف، يعرضها للانكشاف. قد سبق معنا في درسنا الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في سعيه بين الصفا والمروة ركبتاه صلى الله عليه وسلم، فالمرأة غير مطالبة بهذا، ليست مطالبة بالسعي، وليست بالسعي الشديد في الوادي بين الميلين الأخضرين، وليست مطالبة بالرمل بين الركنين، لأن هذا إنما هو في حق الرجل، وأما المرأة فلا، لأنه في حق الرجل إظهار للجلد والقوة، والمرأة ليست مطالبة بذلك. ما هي مطالبة بإظهار الجلد والقوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بأن يرملوا بين الركنين، حينما قال لأصحابه مخبرا إياهم أن قريش قالت يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبعوا وأن يرملوا، فهذا في حق الرجال، فالنساء لا يدخلن في هذا. وهكذا في السعي بين الصفا والمروة، إذا جاءت المرأة إلى الوادي فليس عليها ما على الرجل من شدة السعي. نعم. وإن سعى على غير طهارة بأن سعى محدثا أو نجسا كره له ذلك وأجزأه، لأنه عبادة لا تتعلق بالبيت أشبه الوقوف. نعم، إذا سعى على غير طهارة، في الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجزئه، لا يشترط للسعي الطهارة كما تقدم معنا في هذا على الصحيح، وإلا أنتم تذكرون ما تقدم معنا في المذهب أيضا في هذا، حينما قالوا والطواف كالسعي. نعم، لكن الصحيح أنه لا يشترط له الطهارة، فلو سعى محدثا ناقضا للوضوء منتقضا وضوءه، أو واقعا عليه نجاسة، كره له ذلك وأجزأه. نعم، والتعليل لأنه عبادة لا تتعلق بالبيت، ذاك حول البيت المسجد، والمسعى ليس من المسجد على الصحيح ولو بني عليه، يبقى الحكم هو هو. فلو حاضت الحائض وقد طافت بالبيت طواف الإفاضة صح لها وجاز لها أن تسعى وصح سعيها، جاز لها أن تسعى وصح سعيها، لأنه لا يشترط للسعي الطهارة. وفرق بين هذا وذاك أن ذاك عبادة تتعلق بالبيت، والدليل عليه قد تقدم معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة توضأ ثم طاف، وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه رخص فيه في الكلام فلا تتكلموا فيه إلا بخير، فذاك قد ورد فيه النص، أما هنا فلا، فحينما كان كذلك فارقه. فالعبادة هناك وهي الطواف تتعلق بالبيت فاشترط له الطهارة، أما هنا فلا تتعلق بالبيت، فهي ليست بشبيهة بالطواف، وإنما هي شبيهة بالوقوف بعرفات وبمنى وبالمزدلفة، وهذا الوقوف لا يشترط فيه الطهارة. نعم. ويشترط تقدم الطواف على السعي ولو كان الطواف الذي تقدم عليه مسنونا كطواف القدوم للمفرد والقارن وتقدم قبل قليل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف. سقط الألف هنا. إنما سعى بعد الطواف، هذا هو التعليل، بيان الدليل في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد طواف، لم ينقل عنه أنه سعى من غير طواف، وقال خذوا عني مناسككم، فلا بد من أن يتقدم السعي طواف. نعم، وقال خذوا عني مناسككم، فإن سعى بعد طوافه الواجب أو المسنون ثم علم أنه طاف غير متطهر لم يجزئه السعي لبطلان الطواف الذي تقدمه، فوجوده كعدمه. وهذا الكلام فيه تقدم معنا قبل 3 أيام يوم الخميس. نعم، وذكرنا الصور التي وردت ووجهناه على صورتين. نعم، إما أن يكون طواف العمرة وإما أن يكون طواف الحج، تقدم معنا بما لا نعيده هنا. هات. ولا تسن عقب السعي صلاة. ولا تسن عقب السعي صلاة لعدم وروده، وإن سعى المفرد أو القارن مع طواف القدوم لم يعد السعي مع طواف الإفاضة لأنه لا يشرع تكراره، وإن لم يكن سعى مع طواف القدوم أو كان متمتعا. وإنما حمله على هذا ما وجد في بعض المناسك أنه يستحب فعل ذلك، وأنه قد رؤي بعض الناس يفعلونه فهو حسن، فلما وجد هذا في بعض المناسك رأى المؤلف أن يشير إليه هنا، قال ولا تسنوا عقب السعي صلاة، هذا معروف الآن. يقول ما الدعي له؟ الدعي له أنه وجد في بعض المناسك أن بعض الناس قال هذا حسن بعد أن تسعى تأتي في رحبة المروة وتصلي ركعتين، فلما رؤي ذلك احتيج إلى التنبيه عليه، فالعلماء لا ينبهون إلا على شيء قد وقع أو وجد في الكتب، فإنهم يعقبون ببيان الصحيح وينفون غير الصحيح. نعم. وإن سعى المفرد أو القارن مع طواف القدوم لم يعد السعي مع طواف الإفاضة لأنه لا يشرع تكراره، وإن سعى المفرد أو القارن مع طواف القدوم لم يعد السعي مع طواف الإفاضة. نعم، لأن هذا السعي الذي سعاه هنا هو سعي الحج، وقد وقع صحيحا من المفرد والقارن لأنه وقع بعد طواف في نسك، فإن هذا الطواف أداه المفرد وهو متلبس بإحرام الحج تحية للبيت، فصح له أن يسعى بعده، وهكذا القارن طاف هذا الطواف وهو في نسك متلبس بالحج والعمرة، فصح له أن يطوف، فالطواف الذي طافه بين الصفا والمروة بعد طوافه بالبيت هذا هو للحج، هذا السعي سعي الحج، فإذا جاء يوم العيد ما يبقى عليه إلا طواف الإفاضة، ولا يشرع له ولا يستحب له ولا يسن له أن يعيد السعي مرة أخرى، لأنه لا يتطوع بالسعي فلا يشرع له تكراره. نعم. وإن لم يكن سعى مع طواف القدوم أو كان متمتعا سعى بعد طواف الإفاضة ليأتي بركن الحج. نعم، إذا كان مفردا أو قارنا وطاف طواف القدوم ثم خرج إلى منى لم يسعى واحد منهما، فنقول له إذا طاف طواف الإفاضة الذي هو الركن طواف الحج يسعى الآن، أما المتمتع فلا، سعيه الأول للعمرة، يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة، والآن يبقى عليه سعي الحج مع طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة. فالمتمتع عليه سعيان في أصح قولي العلماء، عليه سعيان، السعي الأول لحجه لعمرته، والسعي الثاني لحجه، كما أن الطواف الأول لعمرته، فالطواف هذا الآن بالبيت لحجه، طواف الإفاضة. فالقارن والمفرد إذا لم يكونا قد سعيا قبل مع طواف القدوم سعوا الآن يوم العيد مثل المتمتع، يجب عليهما إيش؟ السعي في يوم العيد مع طواف الحج مثل المتمتع. أما إن كان قد سعيا قبل بعد الطواف القدوم فلا سعي عليهما، وما بقي عليهما إلا طواف الحج. نعم. فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا ليس معه هدي حلق أو قصر من جميع شعره وقد حل، ولو كان ملبدا رأسه، فيستبيح جميع محظورات الإحرام، والأفضل هنا التقصير، ليتوفر الحلق للحج. نعم. إذا فرغ من السعي إن كان متمتعا ليس معه هدي، يعني ما هو قارن، ما ساق الهدي، فإن كان متمتعا حلق أو قصر، والأفضل في حق هذا التقصير، ويبقي شعرا لما؟ يبقي شعرا للحج، يحلقه في الحج من جميع شعره، هذا توكيد يرد به على من يقول يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، هذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، التقدير ومقصري رؤوسكم. نعم. فالتقصير حكمه حكم الحلق، كما أن الحلق يعم جميع الرأس فالتقصير يعم جميع الرأس أيضا، أما ثلاث شعرات كما يقول بعضهم هذا ما هو تقصير، هذا ليس تقصيرا، فلا بد أن يعم التقصير جميع الشعر كما أن الحلق لجميع الشعر، ولو كان رأسه ملبدا يعني بطيب فإنه يغسله عند الحلاق ويقصر منه، وإذا كان كذلك استباح جميع المحظورات لأنه قد حل الحل الكامل، التحلل الكامل، خرج من النسك وهو العمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، قالوا الحل كله يا رسول الله؟ قال الحل كله. قالوا يخرج أحدنا إلى منى وإن ذكره لا يقطر منيا؟ قال نعم، يعني تحلل تحللا أكبر كامل. نعم. والأفضل هنا التقصير. نعم. والأفضل هنا التقصير ليتوفر الحلق للحج. نعم. ولا يسن تأخير التحلل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حرم منه حتى يقضي حجه، أو حرم منه، نعم، فإنه لا يحل من شيء حرم منه، نعم، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي فليتف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل. نعم. متفق عليه. وليحلل يعني يحل من إحرامه، هذا هو الحديث. فلا ينبغي تأخير التحلل بل عليه المبادرة به. نعم. فإن ترك التقصير والحلق فعليه دم، فإن وطئ قبله فعمرته صحيحة وعليه دم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبهذا قال مالك وأصحاب الرأي. قال أحمد في من وقع على امرأته قبل تقصيرها من عمرتها تذبح شاة، قيل عليه أو عليها؟ قال عليها هي، وهذا محمول على أنها طاوعته، وتقدم في الثامن من محظورات الإحرام بأبسط من هذا فليراجع. بأبسط بأبسط من هذا فليراجع. أيوة أفعل المراد به أوسع وأكبر من طرحه هنا فليراجع. مر بنا هذا معلوم وقد تقدم معنا من ترك التقصير والحلق فعليه دم لأنه ترك نسك من عمرته وعمرته قد وقعت صحيحة. لكن إذا وطئ قبله قبل أن يحلق أو يقصر فعليه دم مع صحة العمرة لأن أركان العمرة الطواف والسعي قد وقع منه وقد خلص وفرق فما بقي عليه إلا التقصير والحلق وقد تقدم معنا هناك الكلام فيهما. والصحيح أنه إذا لم يبقى إلا ذلك فعمرته صحيحة وعليه دم. وبهذا قال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. فهذا المذهب وافق فيه مالكا وأبا حنيفة وأصحابه. وهل الدم عليه أو عليها؟ قال أحمد عليها. خرجه الأصحاب أصحابه وعلماء المذهب على ما إذا وقع عليها وهي مطاوعة إذا طاوعته فإذا تمنعت من فعليه معنى ذلك إذا تمنعت هي وعسفها قهرها يتحمله هو. أما هنا فعليها. قال هذا محمول على أنها طاوعته فإذا كان كذلك فعليها. وأما إن عسفها وقهرها وقويها وغلبها فإنه عليه. نعم. فائدة: ذكر الفقهاء أنه إذا دخلت عشر ذي الحجة حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه الجماعة إلا البخاري ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا. من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي. وفي رواية لمسلم: ولا من بشرته. قال الشيخ مرعي في الغاية: ويتجه هذا في غير متمتع حل من عمرته. انتهى. نعم. أقول هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله عن الفقهاء بقوله ذكر الفقهاء أنه إذا دخلت عشر ذي الحجة حرم على من يضحي أو يضحى عنه، هذه الزيادة من عند الفقهاء ليس لها دليل، فهذا من كلام الفقهاء الذي يرد الذي لا دليل عليه. أما من يضحي فنعم، ولكن اشتهر على ألسنة الناس أخذا له عن الفقهاء: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، من أراد أن يضحي أو يضحى عنه. فحينئذ الزوجة والأولاد في البيت لا يقصرون ولا يأخذون من أشعارهم ولا من أبشارهم ولا من أظفارهم شيء حتى يضحي رب البيت. هذا الكلام فيه نظر، ومصدره الفقهاء، شهره الفقهاء، ولا أصل لهذه اللفظة زيادة أو يضحى عنه في النصوص، وإنما النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يضحي، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. هل ذكر يضحى عنه؟ لا، هذه من كيس الفقهاء جاءوا بها، اشتهرت على ألسنة الناس لكثرة ترداد الفقهاء لها. والتقليد سيء في بعض المواطن، ليس في كل المواطن، لكن في بعضها يكون سيئا. فضل فهنا هذه الزيادة تواردت عليها كثير من كتب المفتين والفقهاء الذين لا عناية لهم بالحديث، بعضهم يقلد بعضا، آخرهم يأخذ عن أولهم، وليس لها ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، وقد جهدت في البحث عنها منذ زمن طويل ولم أقف لها على عين ولا أثر. فهذا خاص في الحقيقة بمن؟ برب الأسرة، برب البيت. إذا أراد أن يضحيه فلا يأخذ من بشره ولا من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. أما الأولاد فلهم ذلك. نعم. قال شيخ مرعي في الغاية: ويتجه هذا في غير متمتع حل من عمرته انتهى، يعني فإنه يحلق أو يقصر وجوبا ولا يتناوله التحريم ولو ضحى أو ضحي عنه، لأن الحلق والتقصير نسك على الصحيح، وفعل هذا النسك واجب والله أعلم. نعم، يعني هذا المتمتع وهذا الذي جاء على هذا النحو ودخل إلى البيت الحرام وأدى عمرته فإنه كيف يخرج من العمرة إلا بالحلق أو التقصير، فهذا عليه أن يحلق أو يقصر. يا ولدي يا ولدي، لا تصور أصلحك الله، لا تصور، هذا لا يجوز لك، حرام التصوير بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورة، فلا يجوز لك ذلك. الشاهد ليس له أن يحل إلا ليس له أن يخرج من إحرامه إلا بعد أن يحلق أو يقصر، فلا بد له من أن يحلق أو يقصر هنا، لأن هذا الحلق والتقصير يحتاجه للنسك، هو من النسك فلا بد له منه. طيب، إذا كان يضحي وأراد الحج، أراد الحج، دخلت عليه العشر وله حاجة في أن يأخذ شيئا من بشره أو من أظفاره حتى لا يؤذيه فيحتاج إلى أخذه بعد الإحرام، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز له، لأن المانع له إنما هو الإحرام هنا، فينبغي له أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من ظفر انكسر أو شعر طال يتأذى به، ثم يحرم بعد ذلك حتى لا يقوم الداعي إلى أخذه لشيء منها وقد تلبس بالإحرام فيحرم عليه. نعم. وإن كان مع المتمتع هدي أدخل الحج على العمرة وليس له أن يحل ولا أن يحلق أو يقصر حتى يحج، فيحرم بالحج بعد طوافه وسعيه لعمرته، ويحل من الحج والعمرة يوم النحر، نص عليه أحمد. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا الإنسان قد ساق الهدي، هذا قارن، والقارن يقال له أيضا متمتع، تذكرون هذا؟ تقدم معنا في أول الكلام على مسألة إيش أفضل النسك، وما جاء في الروايات من كون النبي صلى الله عليه وسلم حج إيش متمتعا، جاء في بعضها هذا اللفظ، فما المراد بالتمتع هنا؟ وبينا أن القارن أيضا يطلق عليه أنه تمتع، أي تمتع بالعمرة إلى الحج، أليس كذلك؟ هذا هو. فإذا إن كان مع المتمتع هدي أدخل الحج على العمرة وليس له أن يحل منها من عمرته، يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يحل ولا يحلق ولا يقصر بل يبقى على إحرامه، فيدخل بعد ذلك الحج على العمرة، فيحرم بالحج بعد طوافه وسعيه لعمرته، ويحل من الحج والعمرة يوم النحر. نعم، فيكون سعيه هذا قد تقدم للحج كما حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بيانه مفصلا في حديث عائشة لما جاء مجملا في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. نعم. وإن كان الذي طاف وسعى لعمرته معتمرا غير متمتع فإنه يحلق أو يقصر وقد حل ولو كان معه هدي، سواء كان في أشهر الحج. وإن كان الذي طاف وسعى لعمرته معتمرا غير متمتع، نعم، فإنه يحلق أو يقصر وقد حل ولو كان معه هدي، سواء كان في أشهر الحج ولم يقصد الحج من عامه أو كان في غير أشهر الحج ولو قصده من عامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر سوى عمرته التي مع حجته وكان يحل منها. طيب، وإن كان الذي طاف وسعى لعمرته معتمرا، معتمر فقط غير متمتع، فإنه يحلق أو يقصر وقد حل ولو كان معه هدي، بس جاء للعمرة ولو كان معه هدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وساق هديا إلى البيت. طيب، فهذا ماذا يكون؟ إذا كان كذلك فإنه يحلق أو يقصر وقد حل من عمرته ولو كان قد ساق الهدي معه، لأنه لم يقصد الحج. تمام؟ سواء كان في أشهر الحج ولم يقصد الحج من عامه، فلا علاقة بالعمرة وكونها في أشهر الحج لأنه لم يقصد الحج. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي الحجة كما قلنا لكم بعد غزاة حنين من الجعرانة، وكانت في ذي القعدة، كانت في ذي القعدة، اعتمر، أنا قلت في ذي الحجة سبق اللسان، كل عمره في ذي القعدة كما قررنا 4 عمر كلها في ذي القعدة، في ذي القعدة أو ذي القعدة كله صحيح. فعمرته قبل الأخيرة كانت في ذي القعدة أو ذي القعدة بعدما قسم الغنائم في جعرانة، غنائم حنين قسمها في جعرانة، في الجعرانة، ثم أحرم من الجعرانة ثم أتى معتمرا. فإذا اعتمر في أشهر الحج ومعه هدي ساقه إلى البيت لكنه لا يقصد الحج، فهنا إيش؟ يحلق ويقصر ولو ساق معه الهدي لأنه ما قصد الحج ولو كان في أشهر الحج. فلو كان في غير أشهر الحج فمن باب أولى والأمر أوضح وأوضح. لكن المتمتع هناك المراد به القارن، ساق معه الهدي وهو يريد الحج. نعم. ومتى كان معه هدي نحره عند المروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتمر 3 عمر سوى عمرته مع حجته وكان يحل منها في 3 العمر. الأولى قلنا لكم عمرة إيش؟ الأولى العمرة التي صد عنها وكانت في ذي القعدة، الثانية عمرة القضاء وكانت في الشهر نفسه من السنة القادمة، الثالثة عمرة الجعرانة بعد قسم غنائم حنين، الرابعة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم وكانت في ذي القعدة. نعم. ومتى كان معه هدي نحره عند المروة، كذا قال الأصحاب، لكن في هذا الزمان لا يمكنه النحر عندها وحيث نحره من الحرم جاز. نعم، ينحره حيث شاء والآن لا يتمكن، هذا في القديم يوم أن كان ذلك المكان في طرف مكة، يوم أن كانت المروة في طرف مكة بعيدة، بعدها خلاء، بر، فضاء، وهذا إلى عهد قريب كانت الدكاكين في المسعى، الباعة كانوا في المسعى قبل 60 عاما أو 50 عاما كانوا في المسعى، والناس يسعون خارج المسجد، يسعون بين الدكاكين رائحين جايين بين الباعة، والكلاب أكرمكم الله كانت هنا وهنا والناس يطوفون بينها، يجرون بين الصفا والمروة قبل 50 عاما أو 60 عاما ففي ذلك الحين الذي تكلم فيه هؤلاء الناس كيف يكون؟ من باب أولى، بر، خارج المسجد هذا المكان. أما الآن فلا يتأتى، يذهب للأماكن المخصصة التي هي بمكة وينحر فيها في الحرم. نعم. وإن كان الذي طاف وسعى حاجا مفردا أو قارنا بقي على إحرامه حتى يتحلل يوم النحر لفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح، من كان حاجا حجا مفردا أو حاج حج قران فإنه بعد أن يطوف ويسعى يبقى على إحرامه حتى يتحلل يوم النحر، لا يخرج من إحرامه. نعم. ومن كان متمتعا أو معتمرا قطع التلبية إذا شرع في طواف العمرة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه، كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي حسن صحيح. والمراد من ذلك أن المحرم بالعمرة يقطع التلبية إذا شرع في طوافها، أما المحرم بالحج فلا يقطعها إلا إذا رمى جمرة العقبة سواء كان قارنا أم متمتعا أم مفردا. نعم. وهذا قد تقدم معنا متى يقطع التلبية، قد تقدم معنا أن المعتمر إذا شرع في الطواف باستلامه الحجر عند ابتدائه قطع وبدأ في ذكر الطواف. أما المفرد فإنه لو طاف طواف قدوم، والقارن فإنه لو طاف طواف قدوم لا يقطع التلبية لأنه على إحرامه. نعم. ولا بأس بالتلبية في طواف. وكذلك الحاج بعد أن يحرم لو أحرم بعد فراغه من عمرته استمر فلا يقطع. نعم. ولا بأس بالتلبية في طواف القدوم للمفرد والقارن سرا، نص عليه. قال نعم. الموفق. نعم، يعني نص عليه الإمام أحمد، نص عليه الإمام أحمد. نعم. قال الموفق: ويكره الجهر بها لأن لا يخلط على الطائفين، وكذا السعي بعده. انتهى. نعم. يكره له رفع الصوت بالتلبية لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم ولئلا يشوش عليهم في أذكارهم التي يقولونها في طوافهم، كذلك السعي بعده. نعم. تنبيه. قال في الغاية: شروط السعي تسعة: إسلام وعقل ونية معينة وموالاة. شروط السعي تسعة. نعم. إسلام وعقل ونية معينة يعني لطوافه وموالاة ولسعيه بين الصفا والمروة. نعم. وموالاة ويتجه كطواف ومشي القادر وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة وكونه بعد طواف صحيح ولو مسنونا أو في غير أشهر الحج، ويتجه وبدء بأوتار من الصفا وأشفاع من المروة. نعم. هذا لما فرغ من السعي بدل أن يذكر شروطه كما هو الحال فيما تقدم معنا في الطواف، لما فرغ منه ذكر شروطه. فشروط السعي هنا إسلام لا بد من، فلا يصح من كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، فلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا، إلى آخر الآيات التي وردت في هذا، فالكافر لا يقبل منه العمل. والعقل يخرج بذلك المجنون فإنه لا يصح منه لعدم وجود النية، والنية المعينة أو المعينة، نية معينة أو معينة لهذا السعي. وموالاة ويتجه كطواف يعني أن يكون فيه ما كان في الطواف كما تقدم معنا. ومشي القادر، وهذا قد سبق معنا في الطواف راكبا والسعي راكبا، تذكرونه؟ نعم. وتكميل السبع، فإذا لم يكمل سبعا لم يصح هذا الطواف بين الصفا والمروة الذي هو السعي، فإن كان قريبا يؤمر بأن يكمله، وإن كان قد بعد يعيده. إذا كان يومين اليوم بكرة أخبرنا بذلك نقول له الآن تعيد، هذا السعي غير صحيح، فلا بد من تكميله سبعا. واستيعاب ما بين الصفا والمروة، فلو ترك جزءا من ما بين الصفا وما بين المروة لم يصح الشوط الذي نقصه، ويأتي مكانه بواحد، ولا بد أن يكون بعد طواف صحيح ولو مسنونا، وقد تقدم الكلام عليه، أو في غير أشهر الحج. يعني هذا الطواف الصحيح لو كان في غير أشهر الحج، ويتجه وبدء بأوتار من الصفا وأشفاع من المروة، يعني إذا بدأ بالوتر يكون من الصفا من الجبل، وإذا جاء في الشفع يكون من المروة. ألسنا نبدأ برقم واحد في الصفا؟ هذا وتر. ثم إذا جئنا بالثاني ما يبدأ من المروة الثاني، فيقول لك تبدأ فيه، يتجه أن يكون في الأشفاع يكون من المروة، تبدأ فيه من المروة، والأوتار من الصفا. نعم. وسننه طهارة حدث وخبث وستر عورة. هذه السنن تقدم معنا قبل قليل الكلام على بعضها. نعم. وستر عورة، الطهارة من الحدث معروفة، والخبث كذلك معروفة. نعم. وستر عورة، وستره للعورة من السنن، والصحيح أنه واجب، لا بد من ذلك. نعم. وذكر ودعاء. نعم، والذكر والدعاء كما تقدم معنا بالأمس. نعم. وإسراع ومشي بمواضع، لأنه إنما شرع السعي بين الصفا والمروة كما تقدم معنا في الحديث، رمي الجمار لأجل ذكر الله تبارك وتعالى، فلا بد من الذكر والدعاء هنا. وإسراع يعني ما بين العلمين في الوادي. نعم. ومشي بمواضعه، والمشي أيضا في غير محل الإسراع، هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى، وإنما سعى ما بين الميلين الآن الذي هو الوادي في الأصل. نعم. ورقي، ورقي للمروة وللصفا. نعم. وموالاة بينه وبين الطواف، أن يكون عقبه، هذا من السنن، لكن لو أخره لا بأس. نعم. فإن طاف في يوم وسعى في آخر لا فلا بأس. نعم، فلا بأس، الجواز جائز، لو طاف اليوم وسعى غدا لا بأس بذلك. نعم. ولا يسن عقبه صلاة. نعم، ولا يسن عقب السعي صلاة، تنبيها على ما ورد في بعض كتب المناسك وقول بعض الفقهاء من أن الصلاة بعد الفراغ من السعي حسنة. نعم. انتهى كلام الغاية. نعم. فائدة. نعم. الصحيح من المذهب اشتراط المشي في السعي للقادر، وقال الموفق في المغني: فأما السعي راكبا فيجزئه لعذر ولغير عذر، لأن المعنى الذي منع الطواف راكبا غير موجود فيه، ومثله في الشرح، وتقدم عند الكلام على الطواف راكبا فليراجع، وقد مر معنا قبل ليال. نعم. وهذا مما ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف هناك لما كان ما كان منه، وكان المسجد يومئذ لم يبنى عليه، لم يحوط، فحوط وبقي المسعى خارج المسجد إلى عهد قريب كما قلت لكم. الوالد حج حجته الأولى والثانية رحمه الله، يخبر أنه حج وهم يسعون بين الدكاكين، ويقول بل الكلاب كنا نطردها وهي مستلقية بجوانب الدكاكين، والمياه التي تنزل من بيوتات مكة كانت تنزل على هذه الممرات، يقول ونحن نسعى بين الصفا والمروة. فمثل هذا إذا كان هذا وضعه، يستكثر عليه أن تطوف فيه راكبة؟ ما يستكثر. لكن المسجد لا، قد حجر وصار بعد ذلك لا يطوف إلا ماشيا. نعم. وقد بينا أيضا فيما تقدم الكلام عليه بالأمس في الجمع بين الأحاديث التي ورد فيها الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ طاف ماشيا، حتى إنه لما سعى أخذ إزاره يدور به صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي ذكرت أنه طاف بين الصفا والمروة راكبة، والجمع في ذلك بينهما بحديث من؟ نعم، في توجيهه لهذا، فبهذا اجتمعت النصوص، فطاف ماشيا وطاف راكبا صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، ولا أدري هذا كيف يربط. نعم، طاف ماشيا وطاف راكبا فيجزئه. نعم. قال في المغني: واختلفت الرواية في السعي، فروي عن أحمد أنه ركن لا يتم الحج إلا به، وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، يعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. نعم. ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت. وروي عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه دم. روي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين لقول الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه، فإن هذا رتبة المباح، وإنما تثبت سنيته بقوله: من شعائر الله. وقال القاضي: هو واجب وليس بركن، إذا تركه وجب عليه دم، وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة والثوري، وهو أولى، لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب، لا على كونه لا يتم الحج إلا به. وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج الناس من السعي في الإسلام. نعم. لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة، كذلك قالت عائشة رضي الله عنها، انتهى ملخصا. والصحيح من المذهب هو الرواية الأولى، أن السعي ركن، ومشى عليه المتأخرون من الحنابلة. نعم. هذا الكلام فيه الآن حكاية ثلاثة أقوال في السعي. القول الأول بأنه ركن، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وهو كذلك عند بقية الأربعة إلا أبي حنيفة، فإذن عند مالك والشافعي وأحمد، مالك وتلميذه وتلميذ تلميذه، السعي ركن. تفضل. السعي ركن لا يتم الحج إلا به، هذا الذي قال به أحمد، وهو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، وهو مروي عن مالك، وقول مالك وقول الشافعي، ويدل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت: الذي سمعتم لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. هذا القول الأول. القول الثاني: رواية عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه حتى الدم، وروي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين، والدليل قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فنفى الحرج عنه، ونفي الحرج عن الفاعل دليل على عدم الوجوب، هكذا يعللون، فإن هذا رتبة المباح، إذا نفي الحرج فقد أباح لك أن لا تفعل، هذا هو القول الثاني. والقول الثالث أنه واجب، ليس بركن لكنه واجب، إذا تركه شخص فعليه دم، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري، وبه قال الحسن. قال المصنف وهو أولى، لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الحج إلا به، هذا فيه نظر. عائشة رضي الله عنها تقول: لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، خرجه مسلم. وأما الآية وهي قول الله جل وعلا: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهذا إنما أراد به الإخبار عن ما حصل في ذلك الحين لما نزل ما نزل من أمر الطواف بين الصفا والمروة، وقد كانوا يتحرجون من ذلك لأن على المروة صنم، وعلى المس على الصفا صنم، وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثيل، يقول أبو طالب: تماثيل على الصفا وتماثيل على المروة، فكان في الجاهلية أهل الجاهلية يسعون بين ذلك، فتحرج أهل الإسلام إساف ونائلة، تحرج أهل الإسلام من ذلك، كيف يطوفون في هذا المكان؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، وليست على ظاهرها، ليس معناه أن الطواف بين الصفا والمروة ليس بواجب، وإنما نفى الحرج عن من كان قد قام بنفسه هذا القائم، وهو أن يسعى بين إساف ونائلة، أو بين هذه التماثيل على العموم، إساف ونائلة أو غيرها، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني لا تجدوا في أنفسكم حرجا لكونه قد وجد هذا أو هذا، وإنما هما من شعائر الله. فظاهر الآية غير مراد، ظاهر الآية نفي الحرج الذي في نفوسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، وعائشة رضي الله عنها تقول: ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. فالصحيح هو الصحيح من المذهب، وهو قول مالك والشافعي، هذا هو الصحيح إن شاء الله الذي تعضده الأدلة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: لا معلش، نحن اليوم أطلنا لأن نريد أن ننهي الفصل. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وقال ابن حزم: وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة سبعا راكبا على بعيره يخب ثلاثا ويمشي أربعا، وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله، فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره، ولا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وهذا إنما هو في الطواف بالبيت، فغلط أبو محمد ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة. وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاث أطواف ومشى أربعة، فركع حين قضى طوافه بالبيت، وصلى عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، وذكر باقي الحديث. قال: ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا، ولكنه متفق عليه هذا لفظه. قلت: المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلها، وأما الرمل في الثلاثة الأول خاصة فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره. وسألت شيخنا عنه فقال هذا من أغلاطه وهو لم يحج. لم يحج رحمه الله، هذا من أغلاط ابن حزم رحمه الله. والسبب في ذلك يعني أنه لم يحج، هذا أولا، وقلة الاعتناء عنده بالروايات والجمع لها، فوقعت له أوهام في حجه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي كتبها ابن حزم فيها أغلاط نبه عليها العلماء، ومنها هذا الذي سمعته. ومن ذلك أنه قال الذي يطوف بين الصفا والمروة يطوف 14، الروحة إلى الصفا واحد، والجية من المروة إلى الصفا، الروحة من الصفا إلى المروة والجية من المروة إلى الصفا شوط واحد، يعني يطوف 14 مرة. هذا من أغلاطه. قيل في هذا عنه رحم الله أبا محمد لو شاف الزحمة ما قال هذا القول، يقول بعض العلماء. الآن 7 أشواط مع طول المسافة وزحمة الناس ما تأتي في نهايته إلا وأنت في غاية الإنهاك، كيف لو كانت 14؟ رحم الله أبا محمد لو رأى زحام الحجيج ما قال هذا. نعم، فحصل منه ذلك، وله عدة أغلاط في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي كتبها رحمه الله تعالى، وقد نبه عليه العلماء. وهنا ابن القيم يقول سألت شيخنا عنه، عن هذا الكلام، فقال هذا من أغلاطه وهو لم يحج. والذي لم يحج يتوقع منه أن يخلط، لأن الحج النظري التصوري شيء، والفعلي الذي يعيش الإنسان شيء آخر، التطبيق يساعد على الحفظ. وما أمكنه الحج فإن بلاده نائية، بلاد الأندلس بعيدة جدا، في ذلك الحين كان يأخذون 9 أشهر إلى 10 أشهر حتى يصلوا إلى الحج على الدواب تقريبا، فما حج رحمه الله. نعم. وقال ابن القيم أيضا، فأراد التنبيه هنا على مسألتين: الغلط أنه خبأ في السعي في 3 ومشى في الباقي بين الصفا والمروة، وهذا غلط إنما هو فيما في الطواف. والثانية الذي نبه عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلها، وأما الرمل ففي 3 إلا خاصة، هذا قال إنما هو في الطواف. نعم. وقال ابن القيم أيضا: فلما أكمل صلى الله عليه وسلم سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد، قارنا كان أو مفردا، وأمراهم أن يحلوا الحل كله من وطء النساء والطيب ولبس المخيط، نعم، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل هو من أجل هديه. وهناك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، إلى أن قال: ولم يحل أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل الهدي. وأما نساؤه فأحللنا وكنا قارنات إلا عائشة رضي الله عنها، فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها بحيدها، وفاطمة حلت لأنها لم يكن معها هدي، وعلي رضي الله عنه لم يحل من أجل هديه. وأمر من أهل، لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء معه بالهدي كذلك. نعم. وأمر من أهل بإهلال كإهلاله صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يحل إن لم يكن معه هدي. وتقدم الكلام على هذا في فصل: ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة. هذا صحيح، قد تقدم الكلام على ذلك وأشرنا إليه الآن قبل قليل، أن من لم يسق الهدي فإنه لو كان قد نوى القران لكنه قدم البيت ولم يسق الهدي، فإنه حينئذ إيش؟ يحل من إحرامه ويجعلها عمرتان، ثم يحل الحل كله. والمفرد أمره أظهر، أما من ساق الهدي فهذا يبقى كما بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله هنا وفيما تقدم يتضح أنه يرى وجوب فسخ القارن والمفرد حجهما إلى عمرة إذا لم يسوقا هديا، والله أعلم. الوجوب فيه نظر، القول بالوجوب فيه نظر، لكن الصحيح أنه يسن له ذلك. نعم. فائدة: إن قيل قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما يقتضي المنع من قول لو، حيث قال عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة عقدية تمم بها المصنف رحمه الله ليبين لكم ما جاء في اللو في كتاب التوحيد، صح؟ أي نعم. فلا يقول كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. نعم. فهنا الفائدة: لو استقبلت من أمري، ما جاءت هذه لو هنا، فهنا جاء وتمم الفصل بهذه الفائدة. نعم. إن قيل قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما يقتضي المنع من قول لو، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لو تفتح عمل الشيطان، قلنا الممنوع استعمالها في التلهف على أمور الدنيا، إما طلبا كقوله لو فعلت كذا حصل لكذا، وإما هاربا كقوله لو كان كذا وكذا لما حصل علي كذا وكذا. لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. الآية. فهنا لو على وجهها لا يجوز، هذا شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى، فلا تقل بمثل هذه الكلمة فيه. فهذا هرب من باب إيش؟ الهرب مما قدره الله، ولن يلجئك من قدر الله ولن يمنعك منه شيء. نعم. لما في ذلك من عدم التوكل. نعم. أما تمني القربات كما في هذا الحديث فلا محذور في ذلك لانتفاء المعنى المذكور، والله أعلم. نعم. وقد ساق ابن القيم رحمه الله الأوهام التي توهمها بعض الناس في حجته صلى الله عليه وسلم، وذكر منها وهم من قال إنه اتضح الآن وجه لو هنا، وجه لو هنا أن ذلك قاله صلى الله عليه وسلم في باب تمني القربات، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هذا يريد الخير، ازدياد القربات، زيادة في القربات، فليس هو كقولهم لو كنتم في بيوتكم ما قتلتم، لو جلستم عندنا وأطعتمونا ما قتلتم مع محمد، وهكذا. فهنا لو هرب من المقدور. نعم. وقد ساق ابن القيم رحمه الله الأوهام التي توهمها بعض الناس في حجته صلى الله عليه وسلم، وذكر منها وهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم حل بعد طوافه وسعيه، كما قال القاضي أبو يعلى وأصحابه. نعم. قال وهو كبير من علماء الحنابلة، لكن غلط، وهم في هذا، وابن حزم له أغلاط. فهذا من فضل الله علينا معشر المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رحمنا الله بأن العلماء يصوب بعضهم لبعض، وينتقد بعضهم بعضا، ويصحح بعضهم لبعض، رحمة من الله بنا معاشر المسلمين، حتى لا نتبع العالم على غلطه، يهيئ الله عالما آخر يبين غلطه، وإلا لو ما يبين أغلاط العلماء لبقي العلماء في أقوامهم وفي أهليهم وجماعتهم كالأنبياء في أممهم، لا يرد لهم قول، هذا قول باطل. ما من عالم إلا ويغلط وله أغلاط، ما منا إلا راد ومردود عليه، كما قال مالك رحمه الله ورضي عنه: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، فما من عالم إلا وله أغلاط. كل العلماء، ما من عالم إلا وله أغلاط. ومن رحمة الله أن العلماء ينبه بعضهم على أغلاط بعض، فيبقى هذا الدين صافيا نقيا من الأغلاط. نعم.